بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الثانية، شنطة شهر رمضان المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. يا جماعة، جهزوا لشنطة رمضان، جهزوا لو شيء بسيط. لازم تفطر صائم في رمضان السنة دي، تتغفر ذنوبك وتتعتق رقبتك من النار. جهز شنطة رمضان تساعد بيها فقير. ثنائيات مع الدكتور يوسف المهوس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. حديثنا حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين، على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثنتين، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث يعطينا مؤشر عن فضل الصدقة عموما على أهل الإسلام وعلى المساكين وعلى الفقراء، لكنها على ذي الرحم تراها ثنتين. لذلك الله قال: يسألونك عن ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلمن والوالدين والأقربين. الآية، فالأقربون أولى بالمعروف بصدقاتنا وإعطائنا. أفضل الصدقات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل: أي الصدقات أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. إيش معنى كاشح؟ يعني بينك وبينه مشكلة، بينك وبينه عداوة، واحد من عيال عمك، واحد من أخوك، جارك، بلد خالك، بينك وبينه مشكلة، ها، ترى الصدقة عليه أفضل من أي صدقة على أحد. إذن الصدقة على ذي الرحم لها فضل عظيم، جمعت أمرين: أنها صدقة وأنها رحم أو صلة. فالصدقة أجورها معروفة، من يوم القيامة تحت العرش الرحمن ترفعك عند الله جل وعلا، والصلة معلقة في العرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الله الله، بأن نتفقد من حولنا من الأقربين، عندنا ثنتين: صلة وصدقة. وفقني الله إياكم كل خير، صرف الله عني عنكم كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.